بأنه صانع وليس من أسماء الصانع. طيب، لأن باب الأخبار أوسع من باب الإنشاء، إنشاء الاسم. ذكرنا أن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أحمد، أن نصف الله بوصف ليس من أسماء الله. دكتور صالح، أن يوصف سبحانه وتعالى بوصف ولا يسمى بهذا التكلم. لا هذه انتهينا منها، لكن نفس ما يوصف به الله ذكرنا أنه أقسام ثلاثة. القسم الثاني، يعني ما يمكن أن يوصف به الله. نعم، لا يمكن أن يوصف سبحانه وتعالى مثل الخيانة. القسم الأول ما لا يصح أن يوصف به مطلق، والثاني ما يصح أن يوصف به مطلقا. نعم، أن يكون في باب المقارنة، والثالث أن يكون في ذلك تفصيل. طيب، واضح جماعة، هذه مهمة، كيف ما حفظوها؟ هذه من أهم ما يكون، تأصيل لا بد من فهمه. الأول ما لا يجوز أن يوصف به مطلقا، والثاني ما يجوز أن يوصف به مطلقا، والثالث ما فيه تفصيل. طيب، ما لا يجوز أن يوصف به مطلقا هو كل ما لا يليق بالله عز وجل على سبيل الإطلاق، والمثال الخيانة، فلا يجوز أن نقول إن الله خائن حتى في من خان الله، لا يجوز أن نقول إن الله يخونه. تمام. طيب، الثاني ما هو كمال ما يوصف به مطلقا لأنه لا يتضمن نقصا. ها إيش غلط العلم؟ هذا يسمى بالعليم أيضا الحكمة، لأن هذا مأخوذ من اسم الحكيم العليم، وهو ثابت له بالاسم لا بالصفة. نعم، ها، المتكلم والمريد والفعال لما يريد وما أشبه ذلك، هذا يوصف الله به على الإطلاق لأنه ليس فيه نقص. الثالث الأخ، لا أريد المثال، أريد الحكم، ما يوصف به على حيث يكون كمالا ولا يوصف به حيث يكون نقصا، مثل وقف الخداع، هل يجوز أن نقول إن الله خادع؟ أنت يا حجاج لا تجعل عيناك فيا، خلف الكتاب. نعم، أي طيب، فنقول ما أريد مثال، عطني الحكم. فنقول إذا كان الخداع يدل على القوة والسلطة والغلبة جاز أن يوصف الله به، مثل أن يكون في مقابل من يخدع الله. طيب، وكذلك يقال في المكر والكيد والاستهزاء والسخرية، فيسخرون منهم سخر الله منهم وما أشبه ذلك. المهم أن هذا ضابطه أنه في الحال التي يكون كمالا أجب يوصف الله به، وإلا فلا يوصف، ويكون كمالا إذا كان المراد به الغلبة والسلطة للمخاصم. طيب، الآن نبدأ بالدرس الجديد، السادسة، القاعدة السادسة، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. أظن أخذنا أول القاعدة، لقول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه فلا سبيل لأحد على الاطلاع عليه، أليس كذلك؟ وما لا يمكن الإحاطة به لا يمكن حصره. وعلى هذا فأسماء الله لا يمكن أن نقول إنها 100 ولا 200 ولا أكثر، بل نقول الله أعلم بها، لأن الله قد استأثر بها لم يطلع عليها أحد. والدليل واضح، أقول الدليل واضح ولا غير واضح؟ والاستدلال أيضا واضح. فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها إلى آخره، إن لله 99 اسما، هذه جملة مؤكدة بإن، وأكد العدد بقوله 100 إلا واحدا، وإلا فمن المعلوم أن 99 100 إلا واحد، لكنه أتى بهذه صلوات الله وسلامه عليه للتأكيد. من أحصاها دخل الجنة، إحصاؤها عندك في الحاشية، إحصاؤها حفظها لفظا وفهمها معنا وتمامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها. ثلاثة أشياء: أن يحفظها لفظا فيقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم إلى آخر. الثاني أن إيش؟ يفهمها معنى، لأن من قرأها ولم يفهم معناها فهو كالأعجمي يقرأ العربية لا يدري ولا يستفيد ولا يكسب القلب إيمانا. الثالث من كمال ذلك أن يتعبد لله بمقتضاها. كيف هذا؟ مثلا إذا علمت أن الله سميع فإنك تتعبد لله بمقتضى هذا الاسم والصفة، فلا تقول إلا إيش؟ إلا خيرا، فلا تقول إلا خيرا، لأنك لو قلت أي كلمة سمعها الله، إذا علمت بأن الله بصير فإنك لن تفعل إلا خيرا لأن الله يراك. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، يقول: فإن هذا فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. وجه هذا أن التركيب ينافي هذا المعنى، إذ لو أراد الحصر لقال: إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك من العبارة. والتركيب واضح: إن لله 99 اسما من أحصاها. الجملة الثانية مرتبطة بالأولى، ليست مستقلة بل هي مرتبطة. فمعنى الحديث على هذا أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. اسمع يا أخي، لو جعلنا من أحصاها دخل الجنة مستقلة لكان الحديث إن لله 99 اسما، انتهت الجملة وانتهى مدلولها، ثم عاد فقال من أحصاها أي 99 دخل الجنة، ولكننا لا نقول هذا المعنى. لو قلنا بهذا المعنى لبطل مدلول الحديث السابق، وهو قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وعلى هذا فيكون المعنى أن من أسماء الله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. محمود معنى، إذا قلت عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل ينافي أن يكون عندك 1000 درهم؟ لا، لكن معنى العبارة أني قد عينت 100 درهم للصدقة والباقي في ملكي، والمعنى والحمد لله واضح. لولا حديث ابن مسعود السابق لكان قوله من أحصاها دخل الجنة محتملا لأن يكون حاصرا للعدد، وتكون جملة هذه مستقلة عن التي قبلها. لكن الذي يجعلنا نعين أن تكون تكملة لما قبلها ما هو؟ حديث ابن مسعود أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيين هذه الأسماء، لم يصح. إذن إلى أين نرجع إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك حديث؟ ولماذا أبهمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قد بلغ البلاء المبين؟ الجواب أن هذا من حسن الامتحان والبلاغة، لأنه إذا وكل تعيينها إلى اجتهاد الناس مع التقيد بكونها توقيفية، صار الناس إذا كانوا حريصين يبحثون عن هذه الأسماء في الكتاب وفي السنة، لكن لو أعطيت لهم محصورة ما تبين الصادق في طلبها من غير الصادق، لأنها معلومة للجميع. وهذا كما أخفيت ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر. لماذا أخفيت؟ لماذا لم تكن معلومة حتى يستريح الناس؟ ليش؟ من أجل الامتحان، امتحان الصادق في طلبها من الكاذب الكسلان. كذلك ساعة الجمعة، ساعة الإجابة مبهمة من أجل الابتلاء، فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعينها ابتلاء وامتحانا. قال شيخ الإسلام، قال والحديث المروي فيها في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى صفحة 382 جزء 6 من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. شيخ الإسلام ثقة من وجهين، من حيث الأمانة ومن حيث العلم، فقد اجتمع في حقه رحمه الله القوة والأمانة، وهما ركنا العمل. هو غير متهم في دينه، يعني لا يمكن أن ينقل اتفاقا هو فيه كاذب. صح؟ صحيح؟ صحيح، نعلم هذا من حاله رحمه الله. ثانيا، ليس متهما بقصور العلم، بل له اطلاع واسع، واسع عظيم. وإذا شئت أن تعرف اطلاعه فانظر ردوده على أهل الكلام والفلاسفة، كيف يسرد لك 20 كتابا أو أكثر في مقام واحد، مما يدل على سعة علمه واطلاعه رحمه الله، وعلى على قوة استحضاره. يقول: باتفاق أهل المعرفة بحديثه، أي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قبل ذلك صفحة 79-300: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري صفحة 215 جزء 11 طبعة السلفية: ليست العلة عند الشيخين والبخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. علل عده ابن حجر رحمه الله. قولنا صفحة 215 جزء 11 طبعة السلفية، هذه نقطة يجب أن ينتبه لها الباحث. بعض الناس يذكر رقم الصفحة والجزء في الذي بين يديه، وهذا لو كان الكتاب طبعة واحدة لحصل المقصود، لكن إذا كان الكتاب مطبوع عدة طبعات يجب أن تقيد ذلك بالطبعة التي نقلت منها حتى لا يضل الناس بعد هذا. ابن حجر رحمه الله يقول: ليس العلة تفرد الوليد فقط، وهو ضعيف معروف بالتدليس، بل الاختلاف في الحديث. ولهذا الذين عدوها لم يتفقوا على عدد معين، على شيء معين. والاضطراب هو اختلاف المتن أو السند اختلافا لا يمكن الجمع فيه مع التساوي. انتبه أن يكون اختلاف في إيش؟ في المتن أو السند اختلافا لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح. فإن أمكن الجمع فلا اضطراب، لأن غاية ما يكون أن يكون اختلافا في اللفظ. وإن لم يمكن الجمع مع الترجيح فالراجح هو المحفوظ والمرجوح شاذ أو منكر. فإذا اضطرب الرواة مع التساوي بقي الإنسان في شك من صحة الحديث، لأنه لا يمكن أن يرجح طرفا على الآخر ولا يمكن أن يجمع بين الاختلاف، فيبقى الحديث من قسم الضعيف كما هو معروف، والاضطراب وتدليسه، لأن المدلس مشكل. بعض المدلسين والتدليس عندهم أنواع، يعتمد على حسن ظنه بالراوي فيحذفه وينتقل إلى شيخ الراوي الذي روى عنه هو بلفظ يحتمل اللقاء وعدمه، فيوهم. مثال ذلك روى رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة، وهو واثق من أن رقم اثنين ثقة لكنه مختلف فيه، فيحذفه ثم ينتقل إلى رقم ثلاثة ويقول عن فلان عن ثلاثة. وهذا التدليس لا شك أنه قدح في الراوي، ولهذا لا تقبل رواية من عرف بالتدليس إلا إذا صرح بإيش؟ بالتحديث. إذا صرح بالتحديث ووثقة قبلنا. كذلك واحتمال الإدراج. الإدراج أن يدخل الراوي في متن الحديث جملة أو أكثر من غير بيان، هذا يسمونه إدراجا، وله أسباب معروفة في المصطلح. ولكن إذا جار الأمر بين كونه إدراجا أو من أصل المتن، فما هو الأصل؟ الأصل عدم الإدراج. الأصل عدم الإدراج، مثل زعم بعضهم أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، قال ادعى أن قوله وجنبوه السواد مدرج، وقال آخرون ليس بمدرج، فمن القول قوله؟ قول من نفى الإدراج أو من أثبته؟ من نفى الإدراج، لأن الأصل عدمه، والأصل ثقة الرواة وأن لا يدخل في المتون شيئا ليس منها. أما لو دلت القرينة على الإدراج فلا بأس أن نقول مدرج، مثل حديث أبي هريرة إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحتيله فليفعل. هذا نعلم أن قوله فمن استطاع إلى آخره من كلام من؟ من كلام أبي هريرة، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف الواقع. الغرة هي بياض الوجه، هل يمكن للإنسان أن يطيل غرته؟ لا يمكن، لأن الوجه هو الوجه، إذا خرج عن الوجه انتهت الغرة. أما التحجيل يمكن أن يطال، لكن الغرة لا يمكن. وهذا من الطرق التي يعلم بها الإدراج. على كل حال أعله ابن حجر رحمه الله بإيش؟ الاختلاف فيه، والاضطراب والتدنيس والإدراج. وإذا لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلف السلف فيه، أي في التعيين، وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت، يقول المؤلف، 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نعم يعني عزة من استجاره فأجرته، جارك جارك، لا ما يجوز، لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى ليس أحد فوق حتى يكون جاه الله حظيا عنده. نعم. السلام عليكم شيخ، بالنسبة للألفاظ الإدراك هل هي معلومة محصورة عند العلم أم تعرف بالتتبع أو بتصريح الراوي؟ على كل حال مهما كان لا يمكن حصره، إنما يذكر لها أمثلة متعددة، وقد تعلم بكون الحديث أو كون هذا المدرج لا يتأتى من الرسول عليه الصلاة والسلام، كما علمنا مثلا أن حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، علمنا أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه غير محكم، فالطواف لا يختلف عن الصلاة بمجرد حل الكلام، يختلف عنها بأشياء كثيرة، يختلف عن الصلاة أكثر مما يتفق معه، أليس كذلك؟ وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يكون محكما، نعم يا سليم. ذكرني يا شيخ ان المياه ها؟ بالنسبه لاسماء الله المياه انسب اتم من 99 ولكن هذا احتباب هذا ان الله مستحب الوتر يعني الفرد الوتر ولا الحكمه اللي ما فهمتها كيف؟ يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لله 99 نعم المية غراج المية ما هو عسل على الله سبحانه وتعالى والمية عدد المية أتم من عدد 99 نعم فكان استحباب للوتر يا شيخ هذا ولا هو الله أعلم هو هذا ولهذا جاء في الحديث إن الله وتر يحب الوتر في نفس الحديث نعم جمعة شيخ أحسن الله عليك في لكي نقص عن الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة يقال كمال ضده تمام. أما نفي عند غير أهل السنة ينفون الصفة ولا يثبتون كمال ضده تمام. على عدم الحدوث والفناء والمباشرة والظهور عدم وغيره من أقاعد العشائر هل ينفى هذه؟ إيه هم غالبا ما يصفون الله بالنفي فقط الإثبات قليل إثباتهم وهذا من جهلهم لأنهم إذا فروا من تشبيه بالموجودات وقعوا في تشبيهه بالمعدومات لأن النفي عدم إذا قلت لم يقم زيد معناه أن القيام معدوم هل نقول هذه صحيحة؟ ما هي؟ نقول النفي فقط غير صحيحة حتى يثبت لله المعنى الذي هو ضد هذا النفي ما يصح ما يصح مثل القدر يأتون به صفة إن الله سبحانه وتعالى قديم ثم يأتون به حدوث لأنها صفة مدادة له ينفع القدم هو الأول نعم هارون صالح صاحب آخر الجنة قلنا أتخلنا هذا الجملة بمحل نصب صفة يكون إيش بمحل نصب صفة يعني الإعراب أي نعم صفة الاسم انتهت الخمسة الظاهر ها؟ باقي نعم. بارك الله يا شيخ. بالنسبة للقاعدة الماضية يا شيخ أن أسماء الله تعالى دلت على وصف متعدد تضمن ثلاث أمور، الأول ثبوت ذلك الاسم. في دليل يا شيخ على ايش؟ على ثبوت الاسم. كل القرآن أسماء الله. صحيح لكن مثلا الآن لو قال أن اسم الله هو الله، أما البقية مثلا لو قلنا الآن زيد العالم. هل نقول العالم اسم زيد؟ لا وصف لكن هذا اسم تسمى الله بها خلاص نرجع إلى الكتاب يقول وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أكون مصيبا أو مخطئا ولتعلموا أن هذا الكتاب قرأناه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قراءة متأنية على انفراد ولم ينكر هذا الشيء الذي ذكرناه من الأسماء فيكون هنا اتفاق بيني وبينه على أن هذه الأسماء صحيحة الأول الله وهذا أعرف الأسماء حتى إن النحويين لما تكلموا على أعرف المعارف قالوا أعرف المعارف هو الضمير إلا اسم الله فهو أعرف المعارف فمثل قمت أعرف من قام زيد لأن أنت هنا ما تحتمل لغيري قام زيد يحتمل أنه زيد بن عبد الله أو زيد بن عبد الرحمن أليس كذلك؟ إذن أعرف المعارف الضمائر إلا اسما واحدا وهو الله فهو أعرف المعارف إذ لا يحتمل غيره على كل تقدير واسم الله تعالى الأدلة على أن الله مسمى بهذا الاسم كثيرة ولا قليلة كثيرة لا تحصى الأحد لقول الله تبارك وتعالى قل والله أحد الأعلى لقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الأكرم لقوله تعالى اقرأ وربك الأكرم الإله نعم لا إله إلا هو أو إلهكم إله واحد وإلى الآن لم يحضرني اسم الإله بهذا اللفظ لكن يؤخذ من الآيات الأول والآخر والظاهر والباطن. قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأتى بالواو لإفادة الجمع بين هذه المتقابلات، يعني لم يقل الأول الآخر الظاهر الباطن، قال الأول والآخر، كأنه قال ومع كونه أولا فهو آخر. والعادة أن الأول في الوجود يسبق ما بعده في العدم، صح؟ ولهذا يستغرب الناس مثلا إذا مات الصغير قبل الكبير، ويقول السابق بالوجود أحق إيش للسبق بالعدم، لكن قال هو الأول ومع ذلك هو الآخر، فتكون هنا زيادة في التوكيد، توكيد ما سبق ليلتحق به ما بعده، فكان وجود العطف هنا أبلغ من عدمه. الظاهر والباطن، لو قال قائل الظاهر والباطن واضح إن مثل الأول والآخر لأنهم متقابلان، فلماذا جاءت الواو بين قوله الآخر والظاهر؟ قلنا نعم، لأن الوصفين الأولين يتعلقان بالزمان، والوصفين الآخرين يتعلقان بالمكان، لأن الظاهر هو العالم فوق كل شيء، الباطن هو الذي لا يحول له شيء، فجاءت الواو حتى بين الآخر والظاهر. البارئ هو الله الخالق البارئ، البر إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم، البصير وهو السميع البصير، التواب وأنا التواب الرحيم يقول الله عز وجل، الجبار العزيز الجبار المتكبر، الحافظ نعم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الحبيب لا أسف الله الحسيب وكفى بالله حسيب، الحفيظ الله حفيظ عليهم ولها أمثال، الحفي إنه كان بي حفيا، وهذا عندي محل إشكال لأنه مقيد، إنه كان بي حفيا، وأظن سنذكر بعد. الحق ذلك بأن الله هو الحق المبين، وأن الله هو الحق المبين، الحكيم والأدلة كثيرة، الحليم والله غفور حليم، الحميد العزيز الحميد، الحي القيوم معروف، الخبير كثير، الخالق هو الله الخالق، الخلاق إن ربك هو الخلاق، الرؤوف إنه هو الرؤوف نعم إنه رؤوف الرحيم، الرحمن الرحيم معروف، الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرقيب وكان الله على كل شيء رقيبا، السلام السلام المؤمن، السميع كثير، الشاكر وكان الله شاكرا عليما، الشكور إنه غفور شكور، الشهيد والله على كل شيء شهيد، الصمد معروف، العالم لا عالم الغيب غير العالم العالم نعم، وكنا بكل شيء عالمين نعم، العالم العزيز العظيم كثير، العفو إن الله كان عفوا قديرا، العليم كثير، العلي كثير، الغفار أيضا وما بينهما العزيز الغفار نعم، الغفور والله غفور رحيم، الغني والله هو الغني الحميد، الفتاح إن ربك هو الفتاح العليم، القادر كل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو تحت أرجلكم. القاهر وهو القاهر بعباده. القدوس الملك القدوس. القدير وهو العليم القدير. المجيب نعم القريب إنه سميع قريب. القوي ها. القوي القوي العزيز. القهار لله الواحد القهار. الكبير الكبير المتعال. الكريم كريم. ما في في القرآن إن ربي غني كريم. لا هذا الكريم صفة العرش. اللطيف وهو اللطيف الخبير. المؤمن في سورة الحشر. المتعالي في سورة الرعد. المتكبر في سورة الحشر. المتين في سورة الذاريات. المجيب وإن اهتديتم فبما يوحي ربي فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. مجيب لا نريد مجيب. اذكروا نعم أصوات مختلفة علي. إن ربي أين في أي سورة ها؟ ما أدري من نعم أي شؤون. طيب قريب مجيب. المجيد ذو العرش المجيد. المحيط وكان الله بكل شيء محيطا. المصور في سورة الحشر. المقتدر في سورة اقتربت. المقيت في سورة النساء. الملك في سورة الحشر. المليك في سورة القمر. المولى في سورة الأنفال. نعم المولى ونعم النصير. المهيمن في سورة الحشر. النصير في سورة الأنفال. نعم المولى ونعم النصير. الواحد في لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الوارث ونحن الوارثون. الواسع وكان الله واسعا حكيما. الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. الوكيل الوكيل قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الولي إنه ولي حميد. الوهاب إنك أنت الوهاب. هذا من القرآن الكريم. من السنة الجميل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الجواد قال في الحديث القدسي بأني جواد ونعم بأني جواد ماجد. الحكم إن الله هو الحكم من رواه أحمد والترمذي وحسن وبيهقي في الشعب أو لا أبو داود. نعم الحيي لا يا أخي الحيي إن الله حي كريم. طيب الرفيق نعم الرب الرب أقرب ما يكون عبد لا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وقال في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الرفيق إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. السبوح في دعاء الركوع والسجود سبوح قدوس. السيد إن الله هو السيد. الشافي واشفي أنت الشافي لا شفاء له شفاء. الطيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. القابض الباسط إيش إن الله هو المساعد القابض الباسط. المقدم المؤخر في دعاء في الدعاء أنت المقدم وأنت المؤخر. المحسن في حديث إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء. المعطي إنما أنا قاسم والله معطي. المنان يا منان يا بديع السماوات والأرض الوتر إن الله وتر يحب الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. وهنا في الحاشية لم تذكر الأسماء المضافة مثل رب العالمين وعالم الغيب والشهادة وبديع السماوات والأرض وهي كثيرة، لأنه لم يتبين لنا أنها مرادة والعلم عند الله. ها؟ أين موجود؟ الحاشية دي؟ ها؟ أنا أبشركم بخير وأخبركم بحق، ليس لي إلا أذنان، يعني ما يمكن نصرف واحد تسمع من ذولا واحد تسمع من ذولا. بشرى سارة ولا غير سارة؟ سارة معلومة. طيب واحد يكلم وما اخترناه ما اكتبت؟ إيه. آخر سطر من أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. لا فيها اللي عندي موجودة، اللي عندي هي الأصل الخط بيدي. طيب اكتبوا الحقوا وما اخترناه من قوله إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا وهي وكذلك المرسل لأننا لم نطلع على رواته بالطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. نعم لا ما ذكرت عندي ما دعتم ها في الأصل ما هي موجودة. على كل حال احنا ذكرنا الدليل لأن هذه النسخة القديمة قبل أن نلحق هذا. طيب المهم اكتب ما مليه وما اخترناه هو حسب علمنا وفهمنا، وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. ثم في الحاشية لم نذكر الأسماء المضافة، لم نذكر الأسماء المضافة مثل رب العالمين وعالم الغيب والشهادة وبديع السماوات والأرض وهي كثيرة، لأنه لم يتبين لنا أنها مرادة والعلم عند الله. وأظن هذا واضح. نعم لأنها كثيرة، الأسماء المضافة كثيرة جدا، ولو أضفناها إلى هذا اللي اخترنا لكانت تزيد على 120 تقريبا، فالظاهر أنها غير مرادة وأن المراد بالحديث الأسماء المجردة عن الإضافة، والله أعلم. نعم لا هذه ما احتاج تلغى لأن هذه في الطبعة القديمة هي تلغى، لأن وجدنا أن حديث إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء. شيخ الإسلام عدها من الأسماء وقال إن في قبيلتنا أو كلمة نحوها من اسمه عبد المحسن وهو كثير. نعم نعم نعم لا الرزاق قبله، الرزاق قبله وهو الذي في القرآن، ما في القرآن رازق، في القرآن رزاق. الرازق اسم فاعل صفة، ما هو اسم عبد الرازق. أنا في مسألة التعبيد إذا عبد الإنسان بصفة لا تختص إلا بالله أو بصفة تختص بالله فالتعبيد صحيح حتى وإن لم تكن اسما. ها لا جاءوا ثلاثة إلى الله هي أنت هلوك. أنت موسى بن عبد الهادي أبوك مالك منه. نعم أقول الوالد مالك منه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، ما دلت عليه من الصفات والأحكام أن ينكر شيئا منها. وهل أحد من الناس الذين يتجهون إلى الكعبة أنكروا شيئا منها؟ اسم جواب نعم، فيه من قال إنه لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، لأننا إذا أثبتنا له اسما شبهناه بالمخلوقات الموجودة. طيب وإذا نفيت؟ نقول له إذا نفيت شبهته بالمعدومات. فإذا قال لا أثبت هذا ولا هذا، قلنا شبهته بالمستحيلات. والحمد لله أهل الباطن ملاحقون من أي شيء استتروا به فإنهم منكشفون والحمد لله. من الناس إذن إلى الكعب، من أنكر الإثبات لزمه أن يثبت النفي، ومن أثبت النفي شبهه بالمعدومات، وإن أنكر النفي والإثبات شبهه بالمستحيلات، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما. فإن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين اللذين لا بد من وجود أحدهما. طيب كذلك أيضا، هل أحد من الناس المنتسبين للإسلام أثبت الأسماء وأنكر الصفات؟ من الناس نعم، مثل المعتزلة. طيب ومن الناس من أنكر، من أثبت بعض الصفات وهو قليل ونفى الباقي كالأشعرية. نعم يقول: وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله عز وجل. فيجب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، وقد سبق أن الإيمان بالاسم لا بد له من إيش؟ ثلاثة أمور في المتعدي وأمرين. أحد من الثاني من الإلحاد أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. نعم، ممن ينتسب للإسلام ويتجه إلى القبلة من يقول أسماء الله ثابتة لكن ما يثبت منها من الصفات مماثل لصفات المخلوقين، وهؤلاء هم أهل التمثيل الذين جعلوا مع الله شريكا. نقول لأن التشبيه، يعني وجه كونه إلحادا، لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل النصوص عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. إذن الذين أثبتوا أسماء الله مع التمثيل ملحدون وغير ملحدون؟ ملحدون. لماذا؟ لأنهم جعلوها دالة على معنى باطل وهو التمثيل، أو وإن شئت فقل التشبيه كما عبر المؤلف. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، تسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة، هذا أيضا الحال، أن تسمي الله بشيء لم يسمي به نفسه، لا سيما إذا كان باطلا، مثل النصارى يسمونه إيش؟ الأب. هذا إلحاد، لأن الواجب الاقتصار في أسماء الله على ما جاءت به النصوص، فإدخال شيء ليس منها يعتبر إلحادا في الأسماء. الفلاسفة يقول العلة الفاعلة، والعلة الفاعلة في الحقيقة هي أمر لا وجود له في الخارج، إنما يفرضها الذهن، يعني يفرض أن شيئا عاما شمل الخلق أوجد الخلق، لكن لا وجود لها في الخارج. ومعلوم أن ما يفرضه الذهن إذا لم يوجد في الخارج فهو تخيل لا حقيقة له. طيب وذلك لأن وجهه كان إلحادا لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله عنها. وجه البطلان في كلام النصارى أنهم إذا سموه الأب اقتضى ذلك أن يكون والدا، وهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. والفلاسفة سموه علة فاعلة، هذه العلة الفاعلة كما قلت لكم ليس له وجود إلا في الذهن لا في الخارج. كالإنسانية مثلا، كلنا بني آدم مشتركون في الإنسانية، هذه كلية عامة. هل هناك شيء يسمى الإنسانية؟ أشوفوا جماعة، لا ما في، في إنسان وليس ما في إنسانية يعني عامة. هكذا العلة الفاعلة ليس له وجود في الواقع، لأنها إنما هي تخيل تخيله الإنسان وقال إن هذه الموجودات لا بد أن يكون لها موجب، وهذا الموجد ليس رب العالمين ولكنه علة يسمونها علة فاعلة، يعني لا بد أن يقع معلولها. الرابع أن يشتق من أسمائه تعالى أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم. نعم، إذا أخذ من أسماء الله أسماء للأصنام. أسماء الله دالة على إيش؟ التوحيد والشرك، التوحيد. فإذا اشتق منها أسماء وجعل للصنم فهذا إلحاد، لأن أسماء الله منافية غاية المنافاة للشرك، فكيف يجعلها درجة وسلما إلى الشرك؟ سموا العزة من العزيز، العزيز مذكر والعزة أنثى، والحمد لله أنهم يسمون أصنامهم بالإناث. اللات فيها قولان، القول الأول أن اللات بتخفيف التاء مشتق من الله، مشتق من الله، فنقلوا اسم الله إلى اسم هذا الصنم مع تغيير يسير. فيها أيضا قول آخر أن اللات من بتشديد التاء، اللات وهو رجل كان يلت السويق للحجاج أي يثريه بالماء والسمن والأقط وما أشبه ذلك حتى يأكله الحجاج، فهو محسن، لما مات عكفوا على قبره ثم اتخذوه إلها. على هذا القول هل تكون من باب الإلحاد بالأسماء؟ على هذا القول لا، لأنهم لم ينقل اسم الله إلى هذا الصنم، بل إنما سموا رجلا أو وصفوه باللات ولما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه. معنى مش قلنا هذا على قراءة التخفيف اللات، ها، وهذا على إيش؟ التشديد. اللات اسم فاعل من لت السويقة أي ثراه بالماء والسمن والأقط وما أشبه ذلك. نعم، فسموا بها أصنامه، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا له الأسماء الحسنى، وقوله تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به الله يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. فالأقسام الآن أو الأنواع أربعة، وكلها يقول المؤلف والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ها؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ها؟ ما موجود؟ ألحقوا ألحقوا، لأن الله هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، كلمة ذروا فعل أمر والمراد به التهديد، كما يقول القائل للشخص الذي أمسك مجرما قال له خلوا خلوا خلوا عنك، يريد إيش؟ أن يفتك به، يريد أن يفتك به. فقوله ذروا الذين يعني أتركوهم أنا أعاقبهم، ولهذا قال سيجزون ما كانوا يعملون. والسين هذه للتنفيس ولا للتسويف؟ للتنفيس، يعني للذي يأتي بقربه بقرب. واعلم أن السين تفيد معنيين: المعنى الأول التحقيق، والمعنى الثاني التقريب. نعم، سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون من الحال ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. إذن هو محرم هذا الأصل، وقد يكون شركا وقد يكون كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. طيب، القاعدة انتهت القواعد في الأسماء، انتهت القواعد في الأسماء، صارت 7 قواعد والحمد لله. القواعد في صفات الله: القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه متفق عليها، كل المسلمين يقولون إن صفات الله كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ولكن الكمال هل يوزن بالشرع ولا يوزن بالعقل؟ أهل التعطيل يزنونه بالعقل ويجعلون التلقي لصفات الله تعالى بالعقل فقط، ولا شك أن هذا قول باطل، وأنه حكم على الله وليس رضا بحكم الله. أما نحن فنقول إن الكمال يتلقى من الشرع، الكمال يتلقى من الشرع، والعقل قد يسند يسنده، العقل قد يسند الشرع، وقد يعجز عن إدراك الحسن لقصوره، وقد يظن ما كان حسنا وليس بحسن. أفهمتم الآن؟ فالآن العقل يكون مساندا للشرع فيثبت ما أثبته الشرع من الحسن، ولا يكون مستقلا بمعرفة الحسن والقبيح بالنسبة لأسماء الله وصفاته، لأن هذا أمر يدرك بالشرع. قال: لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، كل الصفات كلها صفات كاملة ليس فيها نقص. سمع الله تعالى لا يلحقه النقص، يعني لا يمكن أن يأتي يوم من الدهر لا يسمع أبدا، يسمع عز وجل وسمعه محيط بكل شيء، حياته كاملة، لا يمكن أن يأتي يوم من الدهر يكون فيها نقص في القوة أو في الصحة أو ما أشبه ذلك، كاملة من كل وجه. وعلى هذا فقس، وقد دل على هذا على إيش؟ على أن صفة الله كمال قول الله تبارك وتعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. الله أكبر، مثل السوء يعني العيب والنقص للذين لا يؤمنون بالآخرة، كما وصفهم الله بقوله: إنهم إلا كالأنعام إيش؟ بل هم أضل سبيلا. فالذين لا يؤمنون بالآخرة لهم مثل السوء. أما الله عز وجل قال: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل يعني الوصف الأعلى الأكمل في السماوات والأرض، يعني كل من في السماوات والأرض يعتقدون هذا، أن لله المثل الأعلى وهو العزيز والحكيم. قال المؤلف: والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل. نعم، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، فالمثل بمعنى الوصف. المثل يطلق على ما ذكره المؤلف على الوصف، ومنه قول الله تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخره. مثل الجنة أي وصفها، وصفها، وليس المراد التمثيل، لأنه ما في ممثل وممثل به. طيب، المثل الأعلى يعني الوصف، والأعلى بمعنى الأكمل لكنه واضح. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، كل موجود لابد أن يكون له صفة. موافقون على هذا؟ سبحان الله، كل موجود له صفة. ما يقول أحياء كل موجود له صفة؟ ها ها، كل موجود له صفة. وماذا يقول جمعة؟ كل موجود له صفة لازم. نشوف الوسط، صالح هارون كل موجود له صفة، كل موجود، تأمل ما بقى إلا أنت الآن. نعم، ها نص عليه، لا ما كان نص عليه، لأن نص عليه مو بدليل يستدل له ولا يستدل به. أقول كل موجود لا بد له من صفة، لو لم يكن من صفته إلا صفة الوجود. ثم هذا الوجود هل هو وجود واجب أو وجود ممكن، يعني يجوز أن يعدم؟ هذا إذا صفة ثانية لا بد منها. إذن كل موجود حقيقة، وقول ذا حقيقة احترازا مما ينجد في الذهن ويفرضه الذهن، الذهن قد يفرض أشياء لا يمكن أن تقع وهي مستحيلة، لكن الموجود حقيقة لا بد له من صفة. فإما أن تكون الصفة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. صح صحيح، ما دام أقررنا بأنه لا بد من صفة فإما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة، ثاني باطل. وإذا بطل الثاني لازم الأول، أنه لا بد أن يكون لله صفات كاملة. ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أجب السؤال، من أضل؟ يقول لك ربك من أضل من هذا الذي يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لو بقي إلى يوم القيامة يدعو ما يستجيب له، فمن أضل؟ لا أحد أضل من هذا، لأن العاقل لا يمكن أن يتعب نفسه فيما فائدته معدومة، فلا أحد أضل. ولقول الله تبارك وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، إذن هم موجودون بعد العدم، والرب لا يجوز أن يكون معدوما من قبل، وأيضا هم عاجزون لا يخلقون شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي تعم أي شيء. وقد تحدى الله تبارك وتعالى كل الخلق فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يجب أن نستمع لهذا المثل. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كل اللي يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، والذباب من أخف المخلوقات وأخس المخلوقات، ولو اجتمعوا له ما يستطيعون. هذه أصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، يعني أن الأصنام ميتة ما في حياة حتى تنفع أو تنتفع، غير أحياء. وما يشعرون أيان يبعثون، يعني ليس عندهم شعور في المستقبل، فكيف تدعى من دون الله؟ وقال عز وجل وقال عن إبراهيم ويحتج على أبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي كلمة رقيقة من ابن مشفق على أبيه، لما تعبد؟ الاستفهام هنا للإنكار أو للتعجب أو للبيان. نعم، هل المراد إبراهيم أن يبين حال المعبودات التي يعبدها أبوه، أو مراد أن يتعجب وكيف تعبد ما لا ينفع، أو ينكر عليه، كلها محتملة. يحتمل أن أراد أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يبين لأبيه أن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع، ويحتمل أنه قال ذلك تعجبا كأنه يقول سبحان الله كيف تعبد هذا، ويحتمل أنه إنكار. لكن قد يبدو للإنسان أن الإنكار في هذا المقام، في هذه مقام الدعوة الرقيقة، غير وارد. نعم. وقال تعالى عن إبراهيم أيضا محتجا على قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. هذا للإنكار لا شك. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ينكر عليهم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذا واضح أنه أراد بذلك الإنكار، حيث قال: أتضجر منكم ومما تعبدون من دون الله، وأنعى عليكم العقل في قوله أفلا تعقلون. وفي هذا دليل على أن العقل الصريح ينافي الكفر القبيح منافاة كاملة. العقل الصريح يعني الخالي من الجهل والخالي من إرادة السوء، هذا هو العقل الصريح، ولهذا قلنا صريح بمعنى خالص. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن المخلوق أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله عز وجل، فمعطي الكمال أولى به. هذا أيضا دليل عقلي لكنه ليس كالأول، أضعف. من المعلوم أن في المخلوق كمال، أن في المخلوق كمالا، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والقوة وغير ذلك، في كمال. من الذي أودع في هذا الكمال؟ الله عز وجل. قال العلماء: فمعطي الكمال أولى بالكمال، يعني معطي الكمال تفضلا أولى بالكمال. وهذا الدليل وإن كان فيه شيء من الضعف لكنه من حيث الأصل واضح، أنه كيف لا يكون كاملا وهو يعطي الكمال، لولا كماله ما أعطى الكمال. وأما الفطرة، نعم، وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة به، اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ أبدا، لا يمكن. كل النفوس مجبولة على ذلك، على محبة الله وتعظيمه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطر. لولا ما يحيط بالإنسان من البيئة السيئة لكان على فطرته مستقيما على دين الله، لكن البيئة السيئة تؤثر، كما قال في الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب، وإذا كانت الصفة لا نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم. هذه إشارة إلى ما قلناه قبل، هل تذكرونه؟ قلنا ما ينسب إلى الله لو ثلاث حالات، هنا ذكرها المؤلف: إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت، الموت نقص، والثاني الجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقول الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الشاهد قوله لا يموت، وقوله: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل، ولا ينسى لا ينسى ما علمه أولا. فعلم المخلوق يا إخواني محفوف بآفتين، هما الجهل السابق على العلم والنسيان اللاحق للعلم. أما علم الله فهو منزه عن هذا وهذا. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هذا نفي إيش؟ العجز. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا نفي الصمم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الشاهد قوله إن ربكم ليس بأعور، فإنه يفيد أن له عينين. كذلك أيضا قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. هذا قاله حينما رفع الصحابة أصواتهم بالتسبيح والتكبير، لكن رفعا مزعجا. قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي هونوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. من الذي يرفع له الصوت بشدة؟ الأصم أو الغائب ولو كان يسمع. إذا كان غائبا فإنه ليس فيه صمم لكن لا يسمع، ولهذا قال ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص هنا: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. من موجودة في المصحف؟ موجودة الحقوها، لأن في سورة النحل: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ها أو الروم. نعم نعم. إيش المثل الثاني؟ نعم في إيش؟ أن معطي الكمال أولى به. أننا ربما يوجد إنسان مثلا يعطي أحدا أو يعين أحد وهو أقل منه، أقل منه رتبة وأقل منه قوة وما أشبه ذلك. نعم إيش؟ بالنسبة أن ينفي الأمر عن الله سبحانه وتعالى. إيش؟ صفة الأمر. الأمر؟ الأمر الأمر العامة. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى سددت بأنه أعور. نعم. وجد دلالة أن قوله ليس بأعور يقتضي ثبوت العينين كلتيهما. لكن شيخ أعور يعني أخذ الحال من الأمر. الأعور من ليس له إلا عين واحدة. لا يرى. ها؟ والأعمى هو الذي لا يرى شيء. أي نعم. وجد دلالة يا شيخ أن انا متساوي بشيء. انا متساوي متساوي متساوي. لان وجود عينين يقتضي انه ليس بأعمى. اذا انتفى العور فالعمى من باب اول. نعم اعد إيه؟ وأنه من لحن في القبر. نعم. والصحيح في السنة في اللحن في القبر، عندنا في بلادنا القبر يعني اللحن يكون في نصف القبر. إيه. وش السبب؟ يعني أرض رملية تنهال على الميت ولا وش؟ لا لا، الأصل أنه يحفر في النصف. في نصف القبر يشق. هذا يسمى الشق، وهو عند بعض العلماء أفضل من اللحن. والصواب أن اللحد هو الأفضل، وهو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال عمرو بن عاص: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا. والشق الذي تقول ما يمكن ينصب عليها اللبن، اللبن يكون عليه مسطح، فهو السنة اللحد. نعم. بعض الناس يقولون: اربع انفسكم بعد الصلاه لا تذكر التسبيح بصوت عالي. ما رد عليهم؟ الحديث كانوا مع الرسول في سفر، فكانوا يكبرون ويسبحون ويرفعون اصواتهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف انقضاء الصلاه الا بالتكبير، وكان يرفع الصوت بالذكر عقب الصلاه على عهده. ومن اخر عنها التسبيح؟ نقول اولا هذا الدليل. الثانية: الحال التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر، ما قالها في الصلاة. يقولون هذه آخر غزواتي يا شيخ. أيها الناس ارجعوا إلى أصواتكم، ندعون على أنفسكم فإنكم ندعون صوم ولا غائب. متى آخر غزواته؟ الساعة كم؟ السادسة. لا التاسعة. التاسعة. التاسعة. بقي 3 سنوات. الرسول عليه الصلاة والسلام حي، وكان الناس يرفعون أصواتهم بذكر عقب الصلاة. لكن هذا يدلك على التعصب الأعمى، هذا من التعصب الذي ابتلي به بعض العلماء، نسأل الله العافية. حديث صحيح صريح خاص في الصلاة رفع الصوت بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ونروح نأتي بشيء في السفر، قاله الرسول في السفر، ولا شك أنهم متكلفون، وفي الصلاة ما متكلفون، لأن قلوا اربعوا أنفسكم أن أهونوا عليها، معناه أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بشدة عظيمة. قال أذكر الله في نفسك، في نفسي، وأذكر الله بلسان، وأرغم أنفك. نعم يا سليم. عز راح أذن لسليم شيخ. الإنسان النور باسمنا من الإسلام نور يا شيخ، من وجهين، ما الدلالة عليه من وجهين. من وجه أن المشركين على وجه قبل الرسالة يعني يعبدون الأصنام هم بنفسهم ويعبدونهم ويعبدونهم، والمفروض أن المعبود أن اللي خلق هو اللي يعبد. والثانية قريش، عمل قريش قبل الإسلام ينكرون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يتكلم بالكلام وهو اللي يدلهم على الصواب. وقبل الإسلام ما يسمعون له ولا يهتدون الهدى، وبعد ما يسلم واحد من قريش بخصوص ما يمكن يتحول عن الإسلام. الأخير ما فهمته، يعني أن الإسلام نور ينور الله. معلوم هذا لا شك أنه نور، لأن ما يتنور الإنسان للهداية والبصير إلا بعد الإسلام. ما في شك، يقين هذا. لأن يا شيخ لو أن الإنسان يفكر الإنسان يعمل أصلا هو نفسه ويروح يعبده، إيه ولا جاء يافل. ما علمت يا سليم أنه يصنع صنما من العجوة التمر ويسجد لهذا التمر ويركع؟ نعم ولجع كذا. الحمد لله انتهى الوقت. القرآن معمول في السماوات ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. اي هذه ما فيها السماوات والأرض، اي بس أجل يشطر على قول في السماوات والأرض، لأن ولله باخذ وله المثل ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. نعم كيف؟ سبحان الله، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هذه الآية يعني يشطب على قوله في السماوات والأرض، ما هي موجودة خلاص الحمد لله. نعم يمكن. طيب نعود إلى الدرس. يقول وقال وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت إلى آخره. وقد عاقب الله الواصفين له بالنقص كما في قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذا وصف بالنقص. ومعنى مغلولة عندهم أي محبوسة عن الإنفاق، لأن اليهود أهم شيء عندهم المال لا يعدلون به شيئا. قال الله تعالى غلت أيديهم، أي أن الله غلها، فصاروا أشد الناس بخلا وصاروا يأمرون الناس بالبخل، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولعنوا بما قالوا، فجوزوا عن المعصية بمثلها حيث غلت أيديهم، وجوزوا باللعن لأنهم افتروا على الله كذبا بما قالوا، فقالوا يد الله مغلولة وهي سبحانه ويد الله تعالى ملأ سحا الليل والنهار. وبل يداه مسروطتان، بل للإضراب الإبطالي، يعني بل باطل ما سبق، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه الآية نص في أن يدي الله اثنتان لا غير، وهو إجماع أهل السنة. وأما قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما بالجمع، فالمراد بالأيدي هنا النفس، كقوله بما كسبت أيديكم أي بما كسبتم. يقول ينفق كيف يشاء، وكل شيء من أفعال الله معلق بالمشيئة، فاعلم أنه مقرون بإيش؟ بالحكمة، فهو تعالى يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من هم؟ اليهود. قالوا إن الله فقير ما يعطي ونحن أغنياء، ولكن نقول أنتم أغنياء بخلا، والله غني حميد يعطي عز وجل، يده ملأ سحة أي كثيرة العطاء الليل والنهار. قال ونحن نعم سنكتب ما قالوا، هذا وعيد، وقتلهم الأنبياء بغير حق نكتبه أيضا. وقوله بغير حق بيان للواقع، أي أن قتلهم الأنبياء بغير حق. وش ذنب الأنبياء؟ الأنبياء دعاة إلى الخير، دعاة إلى الإصلاح، رسل من عند الله، فقتلهم حق بغير حق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، متى يقولوا؟ يوم القيامة، أي ذوقوا عذاب النار التي كلها حريق والعياذ بالله، اللهم أجرنا من النار. ونزه نفسه تعالى عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك أي تنزيها له عز وجل عن كل ما لا يليق به، ومنه ما يصفونه به من قولهم الملائكة بنات الله ونحو ذلك. رب العزة، رب العزة أي الغلبة والقهر والسلطان، والرب هنا يتعين أن تكون بمعنى صاحب، ولا يجوز أن نفسرها بمعنى خالق. رب السماوات نقول خالق السماوات، رب العزة ما نقول خالق العزة، لأن العزة صفة من صفات الله، وصفة الله غير مخلوق. إذن فيتعين أن تكون رب هنا بمعنى صاحب. فإن قال قائل: أوردون شاهدا من اللغة العربية على أن الرب تكون بمعنى صاحب، فنقول هذا كثير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لقطة الإبل: دعها فإن معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. المراد بالرب هنا من؟ صاحبها، سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غير ذلك. فالمهم أنه هنا يتعين أن نقول رب العزة أي صاحب العزة، ولا يجوز أن نقول ما خالق، لأن العزة من صفات الله، وصفات الله كلها غير مخلوقة. عما يصفون أي عما يصفون الله به من النقص. وسلام على المرسلين، سلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من العيب والنقص، فهم ما قالوا إلا حقا. والحمد لله رب العالمين، ختم هذه الآيات بالحمد الدال على الكمال. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد، من زائدة للتوكيد، أي ما اتخذ الله ولدا لنفسه، وهذا تكذيب لثلاث طوائف من بني آدم كلهم زاغوا عن الصراط المستقيم في هذا الباب، على اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فنزه الله تعالى، فنفى الله تعالى نفسه أن يكون اتخذ ولدا ردا على هؤلاء المفترين. ولم يذكر في هذه الآية دليلا على انتفاء الولد، ولكنه ذكر في آية أخرى. في أي آية؟ في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا أيضا حكم، لكن نريد الدليل على أنه يمتنع عليه الصاحب في سورة الأنعام. نعم، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء فكيف يكون له ولد وهو بكل شيء عليم. وفيه آيات أخرى، لكن هنا ذكر دليل عقلي في نفي الشريك. قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فلننظر هل الكون متنافر أو منسجم بعضه مع بعض؟ الثاني بلا شك. لو كان هناك إله آخر لانفرد كل إله مما خلق، كل واحد له ملكه، وحينئذ لا بد أن كل واحد يريد أن يكون الملك له وحده، فإما أن يتقابلا وإما أن ينتصر أحدهم عن الآخر. فإن تقابلا أي عجز كل واحد عن الآخر لم يصح أن يكون إلهي. السبب العجز، كلاهما عاجز. وإن فرد أحدهما بالعلو صار الإله واحدا، صار إله واحدا. فعادت المسألة الآن إلى أن يكون للخلق إله واحد وهو الله عز وجل. ولهذا قال سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها لله عما يصف به هؤلاء المشركون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على الله، نعم ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. وتكون نقصا في غير هذه الحال، يعني إذا لم يكن لها سبب، تكون نقصا إذا لم يكن لها سبب. نعم. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكرون يعني من الدهى والمخادعة والمماراة يمكرون، لكن هناك مكر فوق مكرين، ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن ذلك ما حصل من كفار قريش من المكر بالنبي عليه الصلاة والسلام، عجزوا عن إخماد دعوته، اجتمعوا في دار تسمى دار الندوة، الدهات منهم والأذكياء، وش نفعل بهذا الرجل؟ سفى أحلامنا وأضل نساءنا وأبناءنا، ماذا نفعل به؟ فصار رأيهم يدور على ثلاث أشياء: ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فقال بعضهم احبسوه، هذا معنى ليثبتوك، أي ليحبسوك، احبسوه ولا يتصل به أحد ولا يتصل بأحد. فقالوا ما أصلح. قالوا أخرجوه، قالوا ما يصلح، إذا أخرجناه اجتمع عنده أصحابه. قالوا إذن اقتلوه. قال كيف نقتله؟ إن قتلته قبيلة قامت عليهم قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يفك منهم؟ قالوا اجمعوا 10 من الشبان الأقوياء من قبائل متفرقة، 10 قبائل، وأعطوا كل واحد سيفا صارما بتارا فيضرب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم ما قالوا صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نقول يضرب محمدا ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل فلا يستطيع بنو هاشم أن يطالب، ويقال إن الذي جاء بهذا الرأي هو إبليس، هو إبليس. قالوا هذا الرأي، صوتوا عليه بالإجماع هذا الرأي. يلا اجتمعوا، فاجتمعوا 10 ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إما بوحي أو بغير وحي شعر بهم وأمر علي بن أبي طالب أن يبقى في منامه وهو خارج في الليل، وهم ينتظرون. كلما رأوا الفراش وجدوا عليه نائما، قالوا إلى الآن ما بعد الصحب، انتظروا حتى طلعت عليهم الشمس. هذا المكر صار أعظم من مكره، أعظم من مكره. بل إن بعض المؤرخين يبالغ في هذه المسألة ويقول إنه خرج من بينهم يذر على رؤوسهم التراب ويقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فعلى كل حال مكر الله تعالى لأوليائه أعظم من مكر أعدائه بأوليائه. أسئلة له وبقيت لا تأتي إن شاء الله. نعم.